وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم الشيخ محمد بن سليمان آل عبد الكريم البغدادي، وفقه الله للإيمان به وتقواه وأطلع للطالبين بذرة توفيقه وهداه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل. قوله فإني أحمد إليك الله يعني أباسم بدمعك الله. من ذكر عبد الله؟ تشاركوا أنتم مع بعض، وجاب النص الجيب النص الثاني. خليل، من خليل؟ يعني خليل بن أحمد، إذا أطلق الخليل خليل بن إسحاق صاحب المثل المعروف عند المالكية، لكن هو خليل بن أحمد الفراهيدي. وقلت لكم إن ابن القيم له بحث في ذلك في كتاب بدائع الفوائد. نعم، أحسن الله عليكم. وهو على كل شيء قدير، والكتاب الكريم وصل إلينا وصلك الله برضاه ونظمك في سلك خاصتي وأوليائه، وقد سرني غاية المسرة. سلكي وسلك يجوز فيها الفتح والكسر، في سلك خاصتي وفي سلك خاصتي. نعم. ونظمك في سلك خاصتي وأوليائه، وقد سرني غاية المسرة وسرحت نظري في رياضه المرة بعد المرة، وحمدت الله على ما من به عليك وأهداه إليك من المنة العظمى والموهبة الكبرى التي هي أسنى المواهب وأشرف المطالب، معرفة دين الإسلام والعمل به والبراءة مما وقع فيه الأكثرون من الشرك الصراح والكفر البواح من دعاء الموت والغائبين والاستغاثة بهم، في كشف الشدائد المكروبين ونيل مطالب الطالبين وتحصيل رغبات الراغبين عدلا منهم بالله رب العالمين، وصرف خالص محبة العبودية وما يجب من الخضوع لرب البرية إلى الأنداد والشركاء والوسائل والشفعاء بل وسائل العبادات الدينية. قوله بل وسائل، تقدم أن هذا التركيب في فصاحته نظر. لماذا عبد الله؟ لا غير هذا، فيها نزاع آخر يوسف. للمتابعة بين حرفين عاطفين بل والواو، والصواب أن يقال بل سائر العبادات الدينية، هذا هو الفصيح المقطوع به، بل سائر العبادات الدينية بلا واو. نعم، أحسن الله عليكم. بل وسائر العبادات الدينية صرفت إلى المشاهد الوثنية والمعابد الشركية، وصرحت بذلك ألسنتهم من طوت عليه ضمائرهم وعملت بمقتضاه جوارحهم، ولم ينج من شرك هذا من شرك هذا الشرك إلا الخواص والأفراد. نعم. ولم ينجو من شرك، الشرك بالتحريك هو أيمن، هي حبالة الصائد، يعني الحبالة التي ينصبها الصائد لأجل قنص الطير أو غيره، الذي يسمونها المصيدة. نعم. ولم ينجو من شرك هذا الشرك إلا الخواص والأفراد والغرباء في سائر البلاد، وذلك مصداق ما أخبر به الصادق بقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال بعض الأفاضل من أزمان متطاولة: الإسلام في وقتنا أشد منه غربة في أول ظهوره. قلت: وذلك أنه في أول وقت ظهوره يعرفه الكافرون والمنكرون له، كما قال تعالى حاكيا عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأكثر المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمان يعتقدون أنه هو الاعتقاد في الصالحين ودعوتهم والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بأنواع العبادات كالذبح والنذر والحلف وغير ذلك من أنواع الطاعات، وذلك لأنه ولد عليه صغيرهم وشاب عليه كبيرهم واعتادت طباعهم، فتراهم عند تجريد التوحيد يقولون هذا مذهب خامس، لأنهم لا يعرفون غير ما نشأوا عليه واعتادوه، لا سيما إذا ساعد العادة الاغترار بمن ينتسب إلى العلم والدين، وهو عند الله معدود في زمرة الجاهلين والمشركين. هذا وأمثاله هم الحجاب الأكبر بين أكثر العوام وبين نصوص الكتاب والسنة وما فيهما من الدين والهدى. هذه الجملة فيها فائدة. وجه اشتداد الغربة، وجه اشتداد الغربة الأخيرة فوق الأولى، وجه اشتداد الغربة الأخيرة فوق الأولى، صفحة 92 و493 و400، لأنه عللها رحمه الله بقوله: وذلك أنه في أول وقت ظهوره يعرفه الكافرون والمنكرون له. ثم قال: وأكثر المنتسبين للإسلام في هذه الأزمان يعتقدون أنه هو الاعتقاد في الصالحين إلى آخره. فكان أعداؤه في أول الغربة يعرفون الإسلام، وأما في الغربة المتأخرة صار أهله لا يعرفونه، فيقيمون على الشرك ويزعمون أنهم

الهدي الصالح والسمت الحسن والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، هذا ما ظهر لي والله أعلم. قوله في الصفحة 97 في أولها: وأما ما ذكرته عن الأعراب من الفرق بين من استحل الحكم إلى آخره، الحقوه بصفحة 82 و400 في أول الصفحة، في أول صفحة 82 و400. قال: فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك. اكتب إزاءها وانظر أيضا 97 و400، لأن الجوابين كلاهما عن عبد اللطيف بن عبد الرحمن. وانظر أيضا صفحة 97 و400، هذا تعليقا على صفحة 82 و400 لما تكلم عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واكتبوا في الفوائد: فائدة في بيان معنى السمت والهدي والتؤدة، فائدة في بيان معنى السمت والهدي والتؤدة في صفحة 97 و400، وأيضا معنى كونها جزءا من فائدة أخرى، معنى كونها جزءا من 24 جزءا من النبوة، معنى كونها جزءا من 24 جزءا من النبوة، صفحة 97 و400 و98 و400. ثم فائدة أخرى: معنى أن الرؤية، معنى أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، معنى أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا صفحة 98 و400 و99 و400. واختار رحمه الله في الأول، وهو كون هذه الخصال جزء من 24 جزء من النبوة، أنها من خصال الأنبياء التي اتصفوا بها، كما قال: قلت وما قبل هذا أليق بمعنى الحديث، يعني الوجه الأول المذكور صفحة 97 و400، أنها من الخصال المعدودة في خصالهم، وأنها جزء من أجزاء فضائلهم. واختار في الحديث الثاني أن النبوة عبارة عن نبأ أو شأن عظيم في القوة وإفادة اليقين، والرؤية الصالحة التي هي من أقسام الوحي جزء باعتبار القوة، يعني أن وجوه إفادة الوحي متعددة، أن وجوه إفادة الوحي متعددة، منها الرؤية فهي في قوتها بالنسبة إلى الوحي بمنزلة الجزء من 46 جزءا، فهو منزلة الرؤية من الوحي أنها تمثل جزءا من 46 جزءا من النبوة، كالوارد في النار أنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أي أنها تمثل جزءا واحدا منها. فهذا الحديث بمعناه على ما اختاره الشيخ عبد اللطيف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسئل عن الفرق بين الفلاسفة الإلهيين والمشائين، فأجاب: أما الفرق بين الفلاسفة الإلهيين والفلاسفة المشائين، وذكر شارح رسالة ابن زيدون أن المشائين أفلاطون ومن اتبعه، وأنهم أول من قال بالطبائع وتكلم فيها وأمر بالرياضة والمشي لمعاونة قوة الطبيعة وتحليل ما يضادها من الأخلاق وأمر بالمشي والرياضة عند المذاكرة في مسائل الطبيعة فسموا مشائين لهذا. وأما الإلهيون فهم قدماؤهم من أهل النظر والكلام في الأفلاك العلوية وحركاتها وما يزعمون وينتحلون ومن إفاضتها وتأثيرها. وفي اللغة إطلاق الإله على المدبر والمؤثر كما يطلق على المعبود. وقد عرفت أن جمهورهم وقدماؤهم ليسوا ما جاءت به الرسل في شيء، ومذهبهم أكثر المذاهب وأبطلها وأضلوا على سواء السبيل. قوله: فقد ذكر شارح رسالة ابن زيدون الأصل في هذا التركيب عند الأندلسيين فتح أوله، الأصل في هذا التركيب عند الأندلسيين فتح أوله كزيدون و إيش صاحب المقدمة خلدون ابن خلدون. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو ليس وزنا عربيا، ليس وزنا عربيا للأسماء، لكن هو من الأسماء المعروفة عندهم يجعلونها على الفتح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه رسالة أملاها الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن على لسان راشد بن عبيد الله الغزي لما أخبره بالمناظرة التي وقعت بينه وبين إبراهيم خيار، قال: لعل تكون سببا لرجوعه إلى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من راشد بن عبيد الله الغزي إلى الشيخ إبراهيم خيار: وفقنا الله وإياه لاتباع السنة النبوية والأخيار، وبعد إبلاغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعرفكم أن وصلنا الرياض بالسلامة وبحثنا عن نعرفكم أن وصلنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نعرفكم أن وصلنا الرياض بالسلامة وبحثنا عن نقد كلام داود بن جرجيس، فوجدنا ثلاث نسخ، كل نسخة لواحد من المنتسبين إلى الدين من أهل تلك البلاد النجدية. وسمعت كثيرا من ردهم ونقضهم، فوجدتهم قد أوردوا من الحجج والأدلة والبراهين ما لا يقاوم. قوله: فوجدنا ثلاثة نسخ، يعني ثلاثة كتب في الرد عليه، أحدها كتاب عبد الرحمن بن حسن، وثانيها كتاب ابنه عبد اللطيف، وثالثها كتاب تلميذهما عبد الله أبا بطيل. فإن هؤلاء الثلاثة كلهم رد على داود بن جرجيس مقالته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمعت كثيرا من ردهم ونقضهم، فوجدتهم قد أوردوا من الحجج والأدلة والبراهين ما لا يقاومه أحد ولا يستطيع ذلك مجادل، فإنهم احتجوا على وجوب إخلاص دين الله وإفراده بالعبادة والدعاء والاستغاثة والاستجارة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال علماء الأمة وما درج عليه القرون المفضلة بنص الحديث، فقام الدليل واتضح السبيل في حكم أبياته البردة وتشطير داود لها، وهي قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك البيت، وقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها البيت، وبينوا ما في هذه الأبيات وتشغيرها من البشاعة والشناعة والجهالة، وقرروا أن هذا من الغلو الذي ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تكرر النهي عنه، وهو يشبه غلو النصارى بعض الوجوه، فإن الله هو الذي يستحق أن يلاذ ويعاذ ويستجار به، وهو الذي أوجد الدنيا والآخرة، وهما من جوده لا من جود أحد سواه، وهو العالم بجميع الغيب أحاط علمه بكل شيء لا يصح أن يكون المخلوق، وإن على درجته في الأنبياء والملائكة مساويا مماثلا لله تعالى في صفة من صفاته أو فعل من أفعاله تعالى الله عن ذلك. وبسط الكلام يقول: وأنا أحب لك الخير ولا تهلك مع من هلك، فلذلك كتبت لك طمعا في إنصافك وتأملك. وبالجملة فعقيدة القوم تحكيم الكتاب والسنة والأخذ بأقوال سلف الأمة وأئمتها كالأئمة أربعة وأمثالهم في باب وجوب إخلاص عبادة الله ومحبته والإنابة إليه وتعظيمه وطاعته، وفي باب معرفته بصفات كماله ونعوت جلاله، فيثبتون له ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فهم على طريقة السلف وما قاله مالك رحمه الله تعالى يجري عندهم في الاستواء وفي غيره. وكذلك ينكرون قوله وما قاله مالك، يعني أريد استواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وذكرت لكم مرة أن هذا في الاستواء جاء بنصه عن أحد أئمة أهل الحديث، من هو؟ لا، جاء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. لا، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، لا، جاء عنه بعضها ما جاءت كاملة، جاءت عن محمد بن إسماعيل الترمذي رواها عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، محمد بن إسماعيل الترمذي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك ينكرون ويكفرون من قال بأن لأرواح المشايخ تصرفات بعد الممات وأن ذلك لهم على سبيل الكرامات، فإن هذا من أشنع الأقوال المكفرة وأضلها لمصادمة الكتاب المصدق ولما فيه من الشرك المحقق. وكذلك ينكرون. هذه قلت لكم ما قاله مالك يجي عنده في الاستواء وغيره، قلت لكم جاءت في صفحة أخرى النزول. النزول قال النزول معلوم والكيف مجهول. مالك قال الاستواء معلوم، هذه جاءت عن مالك، صحت عن مالك، ورويت عن ربيعة، ورويت عن أم سلمة، وإسناده عن ربيعة جيد لكنها أشهر عن مالك، أما عن أم سلمة إسنادها ضعيف. لكن الذي جاء عن محمد بن إسماعيل الترمذي قوله الاستواء معلوم، هذا وجه قولنا يجري عندهم في وجه قوله يجري عندهم في الاستواء وفي غيره، يعني في غيره من الصفات. والشاهد كلام محمد بن إسماعيل الترمذي، أو اسمه محمد بن حسن لكن أظن محمد بن إسماعيل الترمذي، رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك يمكنون التعبد بالبدع التي لم يشرع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من كل فعل أو قول تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه أصحابه مع قيام المقتضى الموجب له لو كان مشروعا، ويشددون في النهي المقتضي مع قيام المقتضي الموجب له، يعني السبب الداعي، المقتضي يعني السبب الداعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مع قيام المقتضي الموجب له لو كان مشروعا، ويشددون في النهي عن مسائل الشرك وذرائعه كبناء المساجد على القبور والصلاة عندها وإيقاد السرج عليها والعكوف لديها واتخاذ السدنة لها واتخاذها أعيادا تزار وتقصد في يوم معلوم من وقت مرسوم، فإن هذا فيه من روائح الشرك وسائله ما لا يخفى. ومن أصولهم أنهم يقولون بوجوب رد ما تنازعت فيه الأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون قولا مجرد عن دليل ينصره وبرهان يعبده بمجرد نسبته إلى شيخ أو متبوع غير الرسول، لا سيما من خالف هدى القرون المفضلة وما درج عليه أوائل هذه الأمة، فإنهم يشددون على من خالفهم. وأما أمرهم بأركان الإسلام والتعليم على تركها والحث على فعلها فأمر مشهور لا ينكره الخصم. وقد جرى بيني وبينك في مسألة استواء مذاكرة، وقلت لي إن معنى استوى السولى، وأنشدتنا في ذلك قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق البيت، فأخبرت بكلامك بعض مشايخنا فعجب منه وقال: هذا قول باطل مردود بوجوه كثيرة، منها أنه لا يقال استوى بمعنى استيلاء إلا إذا سبق ذلك مغالبة وخروج عن الاستيلاء كما في البيت، ومنها أن هذا البيت مولد لا يحتج به، ومنها أن المعروف في اللغة يبطل هذا كما قال تعالى: واستوت على الجودي، وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء، ولا يصلح أن يراد بالآيتين الاستيلاء، وقال تعالى: استووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ولا يصلح أن يكون بمعنى الاستيلاء، وخير ما فسر كتاب الله بما ورد، وبعضه يبين بعضا، والبيت معارض بقول الشاعر: فأوردتهما بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى، لأن النجم لا يستولي. وقد ذكر النضر بن شمير وكان ثقة مامونة جليلا في علم الديانة واللغة، قال: حدثني خليل وحسبك من خليل، قال: أتيت أبا ربيعة عربية وكان من أعلم من رأيته، فإذا هو على سطح فسلمنا عليه فرد السلام، وقال: استووا، فبقينا متحيرين ولم ندري ما قال، فقال لنا عربي إلى جانبه: إنه أمركم أن ترتفعوا، فقال الخليل: هو من قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فصعدنا إليه، ولا يصح هنا الاستيلاء. ومن صرف كلام الله عن حقيقته وظاهره لمجرد كلام بعض المولدين وترك تفاسير الصحابة وأهل العلم والإيمان، فهو إما زائغ وإما جاهل في غاية الجهالة. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين للأمة ما يراد من هذه الآيات وما يعتقد، هذه الجملة المتقدمة فائدة في إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء، صفحة 405 504 و505 إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء والرد على البيت المعروف عند مدعيه، إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء والرد على البيت المعروف عند مدعيه. وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى ثلاثة وجوه: الوجه الأول أنه لا يقال استوى بمعنى الاستيلاء إلا إذا سبق ذلك مغالبة، إلا إذا سبق ذلك مغالبة وخروج عن الاستيلاء كما في البيت، أي وجدت المدافعة وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس في الوجود من يغالبه أو يدفعه حتى يقع منه الاستيلاء بعد المغالبة، فهو منفرد بالملك وحده. وثانيها أن هذا البيت مولد لا يحتج به، ومعنى قولهم مولد في الشعر أنه جاء في غير زمن ما يحتج به من شعر العرب، أنه جاء في غير زمن ما يحتج به في شعر العرب، فليس معروفا عن العرب الفصحاء، فليس معروفا عن العرب الفصحاء. وهذا البيت ينسب للأخطل النصراني، وهو رجل كان في ولاية بني أمية في عهد بني أمية، فيكون قد جاء بعد زمان الاحتجاج برواية الشعر، على أنه اختلف في صحة نسبته إليه، حتى ذكر ابن الخشاب أنه رأى نسخة قديمة من ديوان الأخطل ليس فيها هذا البيت، ففي صحة نسبته أيضا إلى الأخطل نظر. وثالثها أن المعروف في اللغة يبطل هذا، فدعوى أن الاستواء هو الاستيلاء لا يصح في اللغة، وإنما يدور الاستواء في اللغة على أربعة معان، وإنما يدور الاستواء في اللغة على أربع معان هي أبو عمر: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. والاستقرار العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، على هذه المعاني الأربعة يدور معنى العلو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين للأمة ما يراد من هذه الآيات ما يعتقدونه في ربهم فهو من أضل الناس وأجهلهم، بل هذا محال شرعا وعقلا، كيف يبين كل شيء حتى القراءة ويدع أصل الأصول ملتبسا لا يبينه ولا يعلمه أمته حتى يجيء بعض الخلف ويبينون للأمة العقيدة الصحيحة في ربهم، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أعرضوا عن ذلك ولم يبينوه، وهذا لازم لقولكم نزوما لا محيد عنه. قوله حتى القراءة أي كيفية التخلي عند قضاء الحاجة، أي كيفية التخلي عند قضاء الحاجة، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومستحيل أيضا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه غير عالمين بالحق في هذا الباب، أن الخلف أعلم من السابقين الأولين ومن التابعين وتابعين من أهل القرون من فضلة كالأئمة أربعة ومن ضاهاهم من أئمة الدين وأعلم الهدى. قالوا لنا: ومشايخ الأشاعرة والكرامية والمعتزلة يعترفون أن قولهم لم يقله السلف ولم ينقل عنهم، لذلك يقول جهالهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لأنهم يظنون أن السلف منزلة الأميين الذين لم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهي ولم يعرفوا حقيقة ما يعتقدونه في ربهم ومعبودهم، وأن الخلف حازوا قصر السبق في ذلك. قالوا لنا: والإشارة بالخلف في قولهم الخلف أعلم إلى طائفة من أهل الكلام الذين اعترفوا على أنفسهم بالحيرة وذم ما هم عليه من الفوض في الجواهر والأعراض. قالوا: ومن أشهر مشايخهم أبو المعالي الجويني، وهو القائل: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني. قال: وها أنا أموت على عقيدة أمي. قال بعض السلف: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، وأنت خبير بأن من ترك مذهب السلف وأخذ مذهب الخلف إنما يحمل على ذلك شبه أهل الكلام وأقيستهم أو تقليدهم ولم يترك مذهب السلف لدليل من كتاب أو سنة. هذه الجملة إبطال أن مذهب الخلف أعلم 505 و506 إبطال كون مذهب الخلف أعلم. قوله: وذم ما هم عليه من الخوض في الجواهر والأعراض، تقدم أن الجواهر جمع جوهر وهو ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إلا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا رب إلا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا سبحانه وتعالى إلا على ذلك. وإنما يوجه كلام الله تعالى على الأشر والأضر من وجوهه لما لم يمنع ذلك ما يجب له التسليم. قال تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. وقيل لمالك: الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك رحمه الله: لسائل سواه معقول وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأوراك رجل سوء. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: في قول الرحمن على عرش استوى، أي على. قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة وفوق البيت. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات، وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطبتها مما يصح معناه عند السامعين. وكل ما قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء، وأن الاستواء بمعنى السولى، لأن الاستيلاء في اللغة المغالبة، وهو سبحانه لا يغالبه أحد، والاستواء معلوم في اللغة وهو العلو والارتفاع والتمكن. قال الإمام التمكن قوله والتمكن يعني الاستقرار، قوله والتمكن يعني الاستقرار، لأن المستقر يكون متمكنا، لأن المستقر يكون متمكنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الإمام محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي وصاحب معالم التنزيل عند قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال الكلبي: ومقاتل استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. قلت: لا يعجبني قول استقر، بل أقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم قال البغوي: وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب الإيمان به. واعلم أن القصد بهذا مناصحة ودعوة صفة لله بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، أي بلا كيف نعلمه. وأما كيفها فهو حقيقتها، وأما كيفها فهو حقيقتها. نعم. فالحقيقة موجودة إذا وجدت الصفة، الحقيقة موجودة إذا وجدت الصفة، لكن الممنوع عنا هو كيف نعلمه، صفة لله بلا كيف نعلمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن القصة بهذا مناصحتك ودعوتك إلى الله تعالى، لعل الله أن يمن عليك بالرجوع إليه ومعرفة الحق والعمل به، وعليك بالتفكر والتدبر والدعاء بدعاء الاستفتاح الذي أخرجه مسلم في صحيحه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره. وقال أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: حديث عبادة حديث عظيم جليل الشأن من أجمع الأحاديث لأصول الدين وقواعده، لأن شهادة لا إله إلا الله فيها الإلهيات. الحاشية: وهما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. في أي باب من كتاب التوحيد هذا الحديث؟ نعم. إيش؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، صحيح ولا لا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي الأصول الثلاثة: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول العظام الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر، وفي شهادة أن محمد رسول الله الإيمان به وبجميع الرسل ما بينهما من التلازم، وكذلك الإيمان بالكتب التي جاءت بها الرسل، وفي شهادة أن عيسى عبد الله، رد على النصارى وإبطال مذهبهم، وفي قوله ورسوله رد على اليهود وتكذيبهم بما نسبوه إلى عيسى وأمه. وأما قوله وكلمته ألقاها إلى مريم سماها كلمة لأنه كان بالكلمة من غير أب، هذا دين المرسلين خلافا للنصارى القائلين هو نفس الكلمة، وهم من أضل الخلق وضعفهم عقولا لأنهم لم يفرقوا بين الخلق والأمر. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ففرق تعالى بين خلقه وأمره. ومن رد السلف والأئمة على من قال القرآن مخلوق، وفي قوله وروح منه كشف شبهة النصارى القائلين بإلهية عيسى وأنه من ذات الله، لأن في هذا الحديث أنه روح من جملة أرواح المخلوقة المحدثة، فهو منه خلقا وإيجادا وليس من ذاته كما قالت النصارى. ومثله قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فمنه هنا وفي الحديث وفي آية النساء بمعنى واحد، وهو خلقه وإيجاده. وفي قوله وأن الجنة حق والنار حق، الإيمان بالوعد والوعيد والجزاء بعد البعث، وفي الإيمان بالساعة، وفي الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن ذلك لحكمة، وهي ظهور مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى من إثابة أوليائه وكرامتهم وعقاب أعدائهم وإهانتهم وظهور حمده واعتراف جميع خلقه له به. هذه فائدة شرح حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله. شرح حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله، الحديث المذكور في كتاب التوحيد، الحديث المذكور في كتاب التوحيد. فمن أراد أن يبين معانيه في كتاب التوحيد استفاد مما ذكره حفيد إمام الدعوة رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف من عبد الرحمن الأخي صالح آل عثمان سلمه الله وحفظه من طائف الشيطان: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على ما أولاه من الإنعام، جعلنا الله وإياك من أوليائه الذاكرين الشاكرين. وأما المسألة التي سألت عنها في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة، فمن أحسن ما قيل في معناه قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في باب المعاينة من شرح المنازل، لما تكلم على ما يزعم القوم من إدراك نفس الحقيقة والأنوار التي يجدونها وأنها أمثلة وشواهد. قال: وحقيقتها هي وقوع القوة العاقلة على المثال العلمي المطابق الخارجي، فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العبد للصورة الخارجية. وقد يقوى سلطان هذا الإدراك الباطن بحيث يصير الحكم له، ويقوى استحضار قوة العاقلة مدركها بحيث يستغرق فيه، ويغلب حكم ويغلب حكم القلب على حكم الحس والمشاهدة، ويستولي على السمع والبصر بحيث يراه ويسمع خطابه في الخارج وفي النفس والذهن. لكن لغلبة الشهود وقوة الاستحضار وتمكن حكم القلب واستيلائه على القوى، صار كأنه مرئي بالعين مسموع بالأذن، بحيث لا يشك المدرك في ذلك ولا يغتاب البتة ولا يقبل عدلا. وحقيقة الأمر أن ذلك كله شواهد وأمثلة علمية تابعة للمعتقد، إلى أن قال: وليس مع القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق التي هي ثمرة قرب القلب من الرب وأنسه واستغراقه واستغراقه في محبته وذكره واستيلاء سلطان معرفته عليه. ورب تبارك وتعالى وراء ذلك كله منزه مقدس مع اطلاع البشر على ذاته وأنوار ذاته أو صفاته، وإنما هي الشواهد التي تقوم بقلب العبد كما يقوم بقلبه شاهد الآخرة والجنة والنار وما أعد الله لأهلها. وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام يوم أحد لما قال: وأهل لريح الجنة إني لأجد ريحا دون أحد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة، فهي روضة لأهل العلم والإيمان لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة حتى كأنها لهم رأي وعين. وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضة من رياض الجنة، فالعمل إنما هو على الشواهد وعلى حسب شاهد العبد يكون عمله. انتهى ملخصا. وبه يظهر معنى الحديث وأن اختصاص هذا المكان بكونه روضة من رياض الجنة لما يقوم بقلب العبد من المثال والشاهد الذي يقوي سلطانه هناك، وتظهر ثمرته ويجد المؤمن من لذته وروحه حتى كأنه رأي عين. وفي هذا القدر كفاية، والله الموفق. ولا تسخر عمارة مجلسك بذكر الله والدعوة إليه ونشر العلم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب الحكمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد. فائدة في شرح حديث ما بين بيتي ومن بري، شرح حديث ما بين بيتي ومنبري في صفحة 510 إلى 512 إلى 512. وملخص ما ذكره في عبارة واحدة: أن يقوى الإيمان حتى يكون الغيب كالعيان، أن يقوى الإيمان حتى يكون الغيب كالعيان. فهؤلاء لقوة إيمانهم إذا استووا في هذا المحل ما بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان لقوة ما يجدون في قلوبهم من اللذة والنس والأنس والأنوار كأنهم في روضة من رياض الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل رحمه الله عن الفرق بين القدر والقضاء فأجاب: القدر في الأصل مصدر القدر ثم استعمل في التقدير الذي هو التفصيل والتبيين، واستعمل أيضا بعد الغلبة في تقدير الله للكائنات قبل حدوثها. وأما القضاء فقد استعمل في الحكم الكوني بجريان الأقدار وما كتب في الكتب الأولى، وقد يطلق هذا على القدر الذي هو التفصيل والتمييز. ويطلق القدر أيضا عن القضاء الذي هو الحكم الكوني بوقوع المقدرات، ويطلق القضاء على الحكم الديني الشرعي. قال الله تعالى: ثم لا يجلوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ويطلق القضاء على الفراغ والتمام كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة. ويطلق على نفس الفعل قال تعالى: فقض ما أنت قاض. ويطلق على الإعلام والتقدم بالخبر قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل. ويطلق على الموت ومنه قولهم: قضى فلان أي مات. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ويطلق على وجود العذاب قال تعالى: وقضي الأمر. ويطلق على التمكن من الشيء وتمامه كقوله تعالى: ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ويطلق على الفصل والحكم كقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق. ويطلق على الخلق كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. ويطلق على الحتم كقوله تعالى: وكان أمرا مقضيا. ويطلق على الأمر الديني كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويطلق على بلوغ الحاجة ومنه قضيت وطري. ويطلق على إلزام الخصمين بالحكم، ويطلق بمعنى الأداء كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. والقضاء في الكل مصدر، واقتضى الأمر الوجوب دل عليه دل عليه والاقتضاء هو العلم بكيفية نظم الصيغة. وقولهم: لا أقضي منه العجب، قال الأصمعي: يبقى ولا ينقضي. فائدة في الفرق بين القضاء والقدر. خمسمائة وثلاثة عشر. وأحسن ما قيل في هذه المسألة أنهما إذا افترقا دل أحدهما على الآخر وإذا اجتمعا كان القدر اسما لما سبق تقديره في علم الله والقضاء اسم لما أبداه الله من المقدور وأظهره كقول الإنسان: قدر الله علي أن أعمل كيت وكيت وقضاه. فقوله قدر يعني في العلم السابق، وقضاه يعني أظهره وأبداه، وكلاهما يرجع إلى أصل القدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أيضا رحمه الله عن قوله: أسألك معقد العز من عرشك، ما معناه؟ فأجاب: لا يخفى أن هذا ليس من أبنية مشروعات، ولذلك اختلف الناس فيه، فكره أبو حنيفة مسألة معقد العز، وأجازها صاحبه أبو يوسف، لأنه قد يراد بهذه الكلمة المحل، أي محل المعقد وزمانه، كمذهب يطلق على محل الذهاب وزمانه، وربما أريد به المفعول كمركوب، ويكون هنا اسم مصدر من عقد يعقد عقدا، والاسم معقد من عقد يعقد عقدا والاسم معقد والاسم معقد ويكون صفة ذات. ولهذا قال أبو يوسف: معقد العز هو الله. وأما أبو حنيفة فنظر إلى أن اللفظ محتمل لمعاني متعددة، فلذلك كره المسألة به، وبهذا يتبين المعنى. فائدة في معنى: أسألك بمعقد العز وحكمه. معنى: أسألك بمعقد العز وحكمه. صفحة 13 و514 500. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، فأجاب: أعلم أن التجهم الغلظة والعبوس والاستقبال بالوجه الكريه. قال بعض علماء اللغة: الجهم الغليظ المجتمع، وجهم ككرم جهامة وجهومة، استقبله بوجه كريه كتجهم، والجهمة آخر الليل أو بقية سواد من آخره، وأجهم دخل فيه انتهى. وبه يظهر أن التجهم يقع على استقبال بوجه مظلم عبوس، والله أعلم. معنى حديث: إلى بعيد يتجهمني، فائدة في معنى حديث إلى بعيد يتجهمني، صفحة 514. وهذا الدعاء المشهور روي في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم، روي في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما انفصل عن إيش سن، لما طرده أهل الطائف. وروي هذا من وجه ضعيف، وروي هذا من وجه ضعيف، لكنه مشهور عند نقلة السيرة، لكنه مشهور عند نقلة السيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله رب العرش عما يصفون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه متمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه ابتلي بعض من استحوذ عليه الشيطان بعداوة الشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومثبته، وتحذير الناس عنه وعن مصنفات اليد ما قام بقلوبهم من الغلو في أهل القبور وما نشأوا عليه من البدع، والتي امتلأت بها الصدور، فأردت أن أذكر طرفا من أخباره وأحواله ليعلم الناظر فيها حقيقة أمره، فلا يروج عليه الباطل ولا يغتر بحائل الحق مائل، مستنده ما ينقله أعداؤه الذين اشتهرت عداوتهم له في وقته، وبالغوا في مسبته والتأليب عليه وتهمته، وكثيرا ما يضعون من مقداره ويغيظون ما رفع الله من مناره، منابذة للحق الأبلج وزيغا عن سواء المنهج. والذي يقضي به العجب قلة إنصافهم وفرط جورهم واعتسافهم، وذلك أنهم لا يجدون ذلة من المنتسبين إليه ولا عثرة إلا نسبوها إليه وجعلوها عارا راجعا إليه، وهذا من تمام كرامته وعظم قدره وإمامته. وقد عرف من جهالهم واشتهر من أعمالهم أنه ما دعا إلى الله أحد وأمر بمعروف ونهى عن منكر في أي قطر من الأقطار إلا سموه وهابيا، وكتبوا في الرسائل إلى البلدان بكل قول هائل يحتوي على الزور والبهتان. ومن أراد الإنصاف وخشي مولاه وخاف نظر في مصنفات هذا الشيخ التي هي الآن موجودة عند أتباعه، فإنها أشر من نار على علم، وأبين من نبراس على ظلم. وسأذكر لك بعض ما وقفت عليه من كلامه خوفا أن تخوض من مسبته في مهامه. فأقول: قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه، وما ثبت بخطه، وعرف واشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء والنبلاء من أصحابه وتلامذته، أنه على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين أهل الفقه. قوله من مسبته في مهامه، المهامه النواحي المتسعة من الصحراء، المهامه النواحي المتسعة من الصحراء، والمرء فيها عرضة للضياع، المرء فيها عرضة للضياع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما عليه الفضلاء، وعرف واشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء والنبلاء من أصحابه وتلامذته، أنه على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الأخبار النبوية، وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم، يثبتونها ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل،

قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهم معترفون بهذا مقرون به لا ينازعون فيه. ولذلك حسن موقع الاستفهام وقامت الحجة بما أقروا فيه من هذه الجمل. أوطلت عبادة من لا يكسب الضر ولا يمسك الرحمة ولا يخفى ما في التنكين من العموم والشمول المتناول لأقل شيء وأدناه من ضر أو رحمة. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر فيه السلف كابن عباس وغيره أن إيمانهم هنا بما أقروا به من ربوبيته وملكه وفسر شركهم المذكور بعبادة غير الله. قال رحمه الله فإن قلت إنهم لم يطلبوا إلا من الأصنام ونحن ندعو الأنبياء قلت قد بين القرآن في غير موضع أن من المشركين من أشرك بالملائكة ومنهم من أشرك بالأنبياء والصالحين ومنهم من أشرك بالكواكب ومنهم من أشرك بالأصنام وقد رد الله عليهم جميعهم وكفر كل أصنافهم كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. وقال تعالى لن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله والملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر الآية. ونحو ذلك في القرآن كثير وكما في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقول ابن الزبعرى نحن نعبد الملائكة والأنبياء وغيرهم فكلنا في حصب جهنم. فرد الله عليهم بالاستثناء في آخرها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وبه يعلم المؤمن أن عبادة الأنبياء والصالحين كعبادة الكواكب والأصنام من حيث الشرك والكفر بعبادة غير الله. قال رحمه الله وهذه العبادات التي هذه الجملة قال رحمه الله فإن قلت إنهم لم يطلبوا إلا إلى آخره تقرير لأي قاعدة من القواعد الأربع؟ ثانية القاعدة الثالثة القاعدة الأولى في إيش؟ في تقرير أنهم مقرون في الربوبية والثانية في أن مقصودهم طلب القربة والشفاعة والثالثة في أن الكفر واقع عليهم وإن اختلفت معبوداتهم. فاكتبوا تقرير للقاعدة الثالثة من القواعد الأربع لإمام الدعوة تقرير للقاعدة الثالثة من القواعد الأربع لإمام الدعوة بكلام آخر له صفحة 25 21 و500 تقرير للقاعدة الثالثة من القواعد الأربع لإمام الدعوة بكلام آخر له فينتفع به في بيان ما ذكره هناك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذه العبادات التي صرف المشركون لآلهتهم هي أفعال العباد الصادرة منه كالحب والخضوع والإنابة والتوكل والدعاء والاستعانة والاستغاثة والخوف والرجاء والنسك والتقوى والطواف من بيته رغبة ورجاء وتعلق القلوب والآمال بفيضه ومده وإحسانه وكرمه. فهذه الأنواع أشرف أنواع العبادة وأجلها بل هي لب سائر الأعمال الإسلامية وخلاصتها وكل عمل يخلو منها فهو خداج مردود على صاحبه وإنما أشرك وكفر. فهو خداج يعني ناقص. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإنما أشرك وكفر من كفر من المشركين بقصد غير الله بهذا وتأليه غير الله بذلك. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وقال تعالى واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الآية. وحكى عن آلهة لأنهم يقولون لآلهتهم التي عبدوها مع الله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق والتدبير والتأثير وإنما كانت التسمية في الحب والخضوع والتعظيم والدعاء ونحو ذلك من العبادات. قال رحمه الله فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب التي يدونه في المرتبة والمفسدة لا نكفر بها.

فاطمة رضي الله عنها وليسوا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما مسائل القدر والجبر والإرجاء والإمامة والتشريع ونحو ذلك من المقالات والنحل فهو أيضا في أعلى ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الهدى والدين، ويبرأ إلى الله مما قالته القدرية النفاة والقدرية المجبرة وما قالته المرجعة والرافضة وما عليه غلاة الشيعة والناصبة، ويوالي جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكف عما شجر بينهم، ويرى أنهم أحق الناس بالعفو عما يصدر منهم وأقرب الخلق إلى مغفرة الله وإحسانه لفضائلهم وثوابقهم وجهادهم وما جرى على أيديهم من فتح القلوب بالعلم النافع وفتح البلاد ومحو آثان الشرك وعبادة الأوثان والنيران والأصنام والكواكب ونحو ذلك مما عبده جهال الأنام، ويرى البراءة مما عليه الرافضة وأنهم سفهاء لئام، ويرى أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم أجمعين، ويعتقد أن القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين وخاتم النبيين كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويبرأ من رأي الجهمية القائلين بخلق القرآن، ويحكي تكفيرهم عن جمهور السلف أهل العلم والإيمان، ويبرأ من رأي الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفس الباري، وأن ما نزل به جبريل عليه السلام حكاية وعبارة عن المعنى النفسي، ويقولون هذا من قول الجهمية، وأول من قسم هذا التقسيم هو ابن كلاب، وأخذ عنه الأشعري وغيره كالقلانسي. أحسن الله إليكم. ما الذي أخذه الأشعري عن ابن كلاب في الكلام، وما الذي فارقه فيه عن محمد؟ نعم أحسن. أخذ عنه زعمه أن كلام الله هو معنى قائم بالذات فوافقه في هذا وتابعه فيه، وخالفه فيما يخبر به عن ذلك فزعم أنه يقال عبارة ولا يقال حكاية، فالكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل، أي ليس هو كلام الله عز وجل وإنما حكي عنه، وامتنع الأشعري من لفظ الحكاية لما يوهمه من المماثلة من أنه مثله، وهو لا يرى ذلك لأنه يرى المباينة، فجعل الجملة المؤدية عن ذلك قوله عبارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخذ عنه الأشعري وغيره كالقلانسي ويخالف الجهمية في كل ما قالوا وابتدعوا في دين الله، ولا يرى ما ابتدعته الصوفية من البدع والطرائق المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في العبادات والخلوات والأذكار المخالفة للشرع، ولا يرى ترك السنة والأخبار النبوية رأي فقيه ومذهب عالم خالف ذلك باجتهاده، بل السنة أجل في صدره وأعظم عنده من أن تترك لقول أحد كائنا من كان. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عند الضرورة وعدم الأهلية والمعرفة بالسنة والأخبار وقواعد الاستنباط والاستظهار يصار إلى التقليد لا مطلقا، بل فيما يعسر ويخفى، ولا يرى إجاب ما قاله المجتهد إلا بدليل تقوم به الحجة من الكتاب والسنة خلافا لغلاة المقلدين، ويوالي الأئمة أربعة ويرى فضلهم وإمامتهم وأنهم في الفضل والفضائل في غاية رتبة يقصر عنها المتطاول وميله إلى أقوال الإمام أحمد أكثر، ويوالي كافة قوله نعم عند الضرورة وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن الأخبار وقواعد الاستنباط والاستظهار يصار إلى التقليد، ففيه إبطال دعوة أن إمام الدعوة يمنع التقليد مطلقا، إبطال دعوة أن إمام الدعوة يبطل التقليد مطلقا، فهو يبطله في حال واحدة وهي التمكن، في حال التمكن إذا وجدت التمكن والأهلية في معرفة الراجح في الدين فيتعين الأخذ به حينئذ ولو خالف المذهب، أما إن تعذر ذلك فإنه يصار إلى التقليد ضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويوالي كافة أهل الإسلام علماء من أهل الحديث والفقه والتفسير وأهل الزهد والعبادة، ويرى المنع من الانفراد عن أئمة الدين من السلف الماضين برأي مبتدع أو قول مخترع، فلا يحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع وما ليس من أقوال أهل العلم والأثر، ويؤمن بما نطق به الكتاب وصحت في الأخبار، وجاء الوعيد عليه من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ولا يبيح من ذلك إلا ما أباحه الشرع وأهدره الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نسب إليه خلاف ذلك وقد كذب وافترى، وقال ما ليس له بعلم وسيجزي الله ما وعد به أمثاله من المفترين. قوله ويؤمن بما نطق به الكتاب تقدمت غير مرة في كلامه وكلام غيره، واستنكرها بعض المتأخرين ومنعوا منها، والصحيح لقوله تعالى هذا كتابنا ينطق بالحق، والصحيح جوازها لقوله تعالى هذا كتابنا ينطق بالحق، لكن الممنوع هو قول بعضهم في هذا المقام ما جاء على لسان الله، فإن هذا ممنوع منه لأن اللسان لم يثبت من صفات الله عز وجل، فلا يجوز أن يقول الإنسان ما جاء على لسان الله، وإنما يسوغ أن يقول ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بكيت وكيت، أما الله سبحانه وتعالى فلا يقال فيه ذلك. ومن المتأخرين من يتعجل برد أشياء من الأقوال هي موجودة في كتاب الله عز وجل، كمنع بعضهم قول الله لا يهينك، فإن هذا في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى ومن يهن الله فلا مكرم له، فيجوز قول الله لا يهينك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأبدى رحمه الله تعالى من التقارير المفيدة والأبحاث الفريدة على كلمة الإخلاص والتوحيد إشارة أن لا إله إلا الله ما دل عليه كتاب المصدق والإجماع المستنير المحقق من نفي استحقاق العبادة والإلهية عما سوى الله وإثبات ذلك لله سبحانه على وجه الكمال المنافي لكليات الشرك وجزئياته، وأن هذا هو معنى وضعه طبقة خلافا لمن زعم غير ذلك المتكلمين كمن يفسر ذلك بالقدرة على الاقتراع أو أنه سبحانه غني عما سوى ومفتقر إليه من عداه، فإن هذا لازم المعنى، إذ الإله الحق لا يكون إلا قادرا غنيا عما سواه، وأما كون هذا هو المعنى المقصود بالوضع فليس كذلك، والمتكلمون خفي عليهم هذا وظنوا أن تحقيق توحيد الربوبية والقدرة والغاية المقصودة والفناء فيه وتحقيق التوحيد، وليس الأمر كذلك، بل هذا لا يكفي في أصل الإسلام إلا إذا أضيف إليه واقترن به توحيد الإلهية إفراد الله إلا إذا أضيف إليه واقترن به توحيد الإلهية إفراد الله تعالى بالعبادة والحب والخضوع والتعظيم والإنابة والتوكل والخوف والرجاء وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الإسلام وقاعدته، والتوحيد الأول الذي عبروا به عنها هو توحيد الربوبية والقدرة والخلق والإيجاد، وهو الذي يبنى عليه توحيد العمل والإرادة، وهو دليله الأكبر وأصله الأعظم. قوله هو الغاية المقصودة والفناء فيه وتحقيق التوحيد، ما معنى الفناء فيه؟ يوسف الاستغراق فيه حتى يغيب عن غيره، قدمت معنا في أي درس؟ أي فتح المجيد، هو الإغراق فيه الاستغراق فيه حتى يغيب عن غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكثيرا ما يحتج به سبحانه على من صرف العمل لغيره، قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الآيات، فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله إلى آخر الآيات، وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، ومن نظر في تفاسير السلف علم هذا. قوله في الصفحة الماضية وهو دليله الأكبر وأصله الأعظم، فائدة في منزلة توحيد الربوبية من توحيد الإلوهية، فائدة في منزلة توحيد الربوبية من توحيد الإلوهية، أنه أصله الأعظم، أنه أصل دليله أكبر وأصله الأعظم، صفحة 27 و500. وذكرت لكم فائدة في كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير في هذا، من يذكرها؟ عايشة. أحسن. نقل ابن الوزير في الكتاب المذكور عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه أن في القرآن 500 آية في تقرير توحيد الربوبية، المقصود منها هو الإقرار بالألوهية، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قرر رحمه الله تعالى على شهادة أن محمد رسول الله في بيان ما تستلزمه هذه الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من تجنيد المتابعة والقيام بالحقوق النبوية من الحب والتوقير والنصرة والمتابعة والطاعة وتقديم سنته صلى الله عليه وسلم على كل سنة وقول، والوقوف معها حيث وقفت والانتهاء حيث انتهت، في أصول الدين وفروعه باطنه وظاهره خفيه وجريه كليه وجزئيه، ما ظهر به فضل هو وتأكد علمه ونبله، وأن من نقل عنه ضد ذلك من دعاة الضلال فقد فسد قصده وعقله والواقف على مصنفاته وتقريراته يعرف أن سباق غايات وصاحب آيات لا يشق غباره ولا تدرك في البحث والإفادة آثاره، وأن أعداءه ومنازعيه وخصومه في الفضل وشانه يصدق عليهم المثل السائر بين أهل المحابر والدفاتر شعرا. ما معنى شعراء؟ لماذا تثبت هنا؟ نعم. نعم، تثبت هذه الكلمة عندهم لأن النساخ الأوائل كانوا يكتبون الكلام سردا لا يميزون النثر عن الشعر، فكان إذا ورد شيء له وزن شعري كتبوا شعرا للتنبيه إلى أنه شعر يقرأ على أوزانه وإن كانت كتابته ككتابة غيره. نعم. قال رحمه الله: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه كبرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. وقال رحمه الله على قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالرسول دميم يعني قبيح، الدميم القبيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله إماما للناس، وكما أنزل عليه السنة موافقة له مبينة له، فكل ما وافق ما جاء به فهو صراط مستقيم، وما خالفه فهو بدعة وضلال وخيم. وقوله صراط الله أي الدال على الله، وفيه تشريفه وتشريف شرعه بإضافته إلى الله، فما أجل من ابتدع قولا مخالفا لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله. وله رحمه الله ترجمة في كتاب التوحيد الذي صنف بين فيه أطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. واستدل بحديث علي وله بحوث في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، بين بعضها الشيخ حسين بن غنام في تاريخه. وله رحمه الله من المناقب والمآتن ما لا يخفى على أهل الفضائل والبصائر، ومما اختصه الله به من الكرامة تسلط أعداء الدين وخصوم عباد الله المؤمنين على مسبته والتعرض لبهته وغيبته. قال الشافعي رحمه الله: ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند انقطاع أعمالهم، وأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وقد ابتليا من طعن أهل الجهالة وسفهائهم بما لا يخفى. وما حكينا عن الشيخ حكاه أهل المقالات عن أهل السنة والجماعة مجملا ومفصلا. قال أبو الحسن الأشعري: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله تعالى إله واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأنه له يدين بلا كيف كما قال تعالى: لما خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف، وأن له وجها جل ذكره كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال أنزله بعلمه. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع، وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك كما نفته المعتزلة، وأثبت لله القوة كما قال تعالى:

الاحتفال في الفرق بين الندائين كما عرفت الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وقوله صلى الله عليه وسلم استغاثه الذي من وقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ومن لا بصيرة لديه يظن أن القرآن يخالف السنة ومن تأمل تفاسير القرآن التي اتفقت في السند إلى الصحابة في تفسير الثعلبي وتفسير البغوي وتفسير ابن جرير الطبري عرف مقاصد القرآن ومما يزيد المعنى إيضاح ما رواه ابن أبي الدنيا بسنده أن أبا طلحة خرج من داره يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال أتاه فوجده يخطب وهو يقول ومن يستغني يغني الله ومن يستعف يعفه الله فقال بأعلى صوته حتى منك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم حتى مني فرجع ولم يسأله شيئا قال أبو طلحة فما لبثت أن كنت من أكثر أهل المدينة مالا هذا في الأمور المقدورة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لتشين قواعد الدين وسد الذرائع المطية إلى سؤال المخلوقين ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين. قوله فجعل الطاعة للرسول دون الخشية والتقوى وجعل الحسب والرغبة له تعالى دون الرسول فائدة في كيفية تمييز العبادات عن غيرها بملاحظة خطاب الشرع فائدة في كيفية تمييز العبادات عن غيرها العبادات الخالصة لله العبادات الخالصة لله عن غيرها بملاحظة خطاب الشرع بملاحظة خطاب الشرع وهذه القاعدة موجودة في كلام أبي العباس بن تيمية في مواضع من كتبه وفي كلام تلميذه أبي عبد الله بن القيم في مواضع من كتبه منها ما في صدر زاد المعاد كالمذكور هنا في قوله فجعل الطاعة للرسول فالله عز وجل يطاع والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع قال دون الخشية والتقوى وجعل الحسب والرغبة له تعالى دون الرسول لأنهما من أنواع العبادة فإذا وقع في الشرع طرد شيء لم يجعل لغير الله سبحانه وتعالى كالإنابة مثلا فإن الإنابة لا تكون إلا للخالق قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ولم تذكر الإنابة قط في خطاب الشرع إلى مخلوق وكالتوكل فإن التوكل لم يقع في خطاب الشرع إلا الله إلا إلى الله عز وجل قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وهذا يقتضي حصرها في الله عز وجل حصرها في أن تكون عبادة لله عز وجل ومن الغلط الشائع عند بعض شراح ثلاثة الأصول زعمهم أن كل ما ذكره الشيخ من أنواع العبادات أنه يكون منه للخالق ويكون منه للمخلوق وأن ما للمخلوق يكون جائزا بشروط وأن ما لا يجوز يكون به بشروط وهذه مقالة محدثة في أبواب من أبواب العبادات كالتوكل والإنابة والخشية فهذه عبادات خاصة بالله عز وجل وما يشكل من ألفاظ الشرع يجب رده إلى أصول كالذي وقع في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإن التوبة هنا بمعنى الرجوع اللغوي أني أرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا على إرادة التوبة التي هي العبادة ذكر هذا الملا علي القاري في شرح المشكاه وغيره فلا بد أن يتنبه طالب العلم إلى موارد الخطاب في الكتاب والسنة لأن الخروج عنها يوقع في الغلط كالذي ذكرناه في بعض المجالس من أن الشرع لا تكون نسبته إلا لله عز وجل فإن هذه المسألة وقعت في كلام جماعة من الأكابر نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من خطاب الشرع نسبتها إلى الله نسبتها إلى غير الله أبدا فهي حق محض للرسول صلى الله عليه وسلم وممن أشار إلى هذا شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في رسالة بعثها إلى بعض المسؤولين لما أراد تشكيل لجنة تسمى باللجنة التشريعية فذكر أن هذا لا يجوز ولا يجوز إطلاق اسم الشارع حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم لاختصاص الشرع بالله عز وجل فينبغي أن يطلب طالب العلم دائما موارد الخطاب في الكتاب والسنة خاصة في حق الله يعني في التوحيد وأن لا يروج عليه وجود الشيء عند جماعة من أهل العلم فكم من كلمة يتكلم بها جماعة من أهل العلم يتواردون عليها يقع في كلام آخرين استنكارها كعادة الله فإنها موجودة في كلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي الفرج بن رجب، مع أن الوارد في القرآن والسنة هو سنة الله لا عادة الله، فما وقع في كلام أهل العلم يعتذر عنهم بخفاء هذا المعنى عليهم، ولا يقتضي صحة هذا لوجوده في كلامه، فإن العبرة بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوادي من أعظم أودية العلم، وهو الذي سماه أبو العباس وتلميذه ابن القيم لغة الكتاب والسنة، فلا ينبل ملتمس العلم حتى يفهم لغة الكتاب والسنة، أي المراد من الألفاظ والتركيبات في الكتاب والسنة، ليس فقط الألفاظ، بل لابد من أن يعرف التركيب. كما ذكرت لكم فيما سبق أن القرآن دل على التفريق بين اللهو وبين لهو الحديث، فاللهو في القرآن الغناء، لكن لهو الحديث ليس الغناء، لأن الله قال في آخر سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فلهو الحديث هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء كما صح عن ابن مسعود. أما اللهو فهو الاشتغال بكل ما غيره أولى منه، وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله المرجو أن يشرح صدورنا ليستمع، ولا يجعلنا من أعرض عن ذكر ربه واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاسأل ربك في أوقات الإجابة أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا عليك فتضل. والسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسين عن كيفية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، وهل هي كحياة الشهداء ما لا عند الله؟ فأجاب: الجواب وبالله التوفيق. قال الحافظ الحجة شمس الدين ابن القيم رحمه الله: لم يرد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لكن نقطع أن الأنبياء لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة من الشهداء، فقد قال سبحانه وبحمده عن الشهداء: إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فالأنبياء أولى بذلك. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومع ذلك فالشهداء داخلون في قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فأثبت سبحانه للشهداء موتا بدخولهم في العموم كالأنبياء، وهو الموت المشاهد ونفى عنهم موتا. فالموت المثبت غير الموت المنفي، فالموت المثبت هو فراق الروح الجسد وهو مشاهد محسوس، والمنفي زوال الحياة بالجملة من الروح والبدن. وقال البيضاوي على قوله سبحانه: بل أحياء، فيه تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا بجنس ما يحس به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي. انتهى. تقدم صفحة 365 إبطال دعوى حياة النبي صلى الله عليه وسلم فتلحق بها هذه الفائدة. تلك كانت عمن أحسنت عن الشيخ عبد الله أبو طين، وهذه عن الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن، صفحة 44 و545. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى في رده على العراقي: ويدل على بطلان دعوى من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته. قال ابن القيم: والمنفي زوال الحياة بالجملة من الروح والبدن، أي يبقى نوع تعلق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويدل على بطلان دعوى من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته لما كان على وجه الأرض، ما رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم مسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا يدل على أن روحه الشريفة ليست في بدنه، وإنما هي في أعلى عليين، ولا اتصال بالجسد، والله أعلم بحقيقته، لا يدرك الحس ولا العقل، وليس ذلك قوله في رد على العراقي، يعني من داود بن جرجيس. وعلماء الدعوة ردوا على النجدي والحجازي والعراقي والأحسائي والشامي، فردوا على جهات عدة إذا خلفوا الشرع، سواء كان من بلادهم من أهل نجد أو من غيرهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم. من حديث تقدم عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديا معلقة تحت العرش. الحديث. وقد أخبر الله سبحانه أنهم في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها ولن يجمع الله عليك موتتين. وقد قام الدليل القاطع أنه عند النفخة من الصور لا يبقى أحد حيا، فلو كان الأمر كما يزعمون لكان الله قد يجمع عليك موتتين. ولما قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت يعني بريت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولم يقل لهم: أنا حي في قبري كحياتي الآن، صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا المقتضى قول من قال: ليسوا إلا أن غيبوا عنا، أنه يجوز أن يقال في الملائكة إنهم أموات لكونهم مغيبين عنا. انتهى. وقال ابن القيم أيضا: وأما السلام على القبور وخطابهم فلا يدل على أن أرواحهم ليست في الجنة وأن على أبنية القبور، فهذا سيد ولد آدم الذي يرمحه في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه عند قبره ويرد سلام المسلم عليه. وقد وافق ابن عمر رضي الله عنهما أن أرواح الشهداء في الجنة ويسلم عليهم عند قبورهم كما يسلم عليهم عند قبورهم كما يسلم على غيرهم، كما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليهم. وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون على شهداء أحد، وقد ثبت أن أرواحهم في الجنة تسرع حيث شاءت كما تقدم، ولا يضيق عقلك عن كون الأرواح في الملأ الأعلى تسرع في الجنة حيث شاءت، وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرها وتدنو حتى ترد عليه السلام، وللروح شأن آخر غير شأن البدن. وهذا جبريل عليه السلام رواه النبي صلى الله عليه وسلم، وله 600 جناح، منها جناحان قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب، وكان من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع ركبتيه ويديه على فخذه، وما أظنك يتسع عطنك أنه كان حينئذ في الملأ الأعلى فوق السماوات حيث هو مستقره. وقد دنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدنو، فإن التصديق بهذا له قلوب خلقت له وأهلت لمعرفته، ومن لم يتسع عطنه لهذا فهو أضيق أن يتسع الإيمان بالنزول إلهي إلى سماء الدنيا كل ليلة وفوق سماواته على عرشه. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله تعالى وعفى عنه. هذا قال في ابن نصر يا صواب أحمد بن نصر، صواب أحمد بن نصر الخزاعي، صفحة 540 السطر الرابع من أسفل. أحمد بن نصر صوابها أحمد، أما محمد بن نصر هذا محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب السنة، أما الذي كان في فتنة القرآن ووقف مع أحمد وقتل في الفتنة أحمد بن نصر الخزاعي، سئل عنه الإمام أحمد فقال: ذاك شاب جاد بنفسه لأنه قتل في الفتنة. انظر عطن في القاموس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى: وأما الكلام على حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقادنا في ذلك اعتقاد سلف الأمة وأئمتها، وهم الأسوة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم قبض ودفن وزالت عنه الحياة الدنيوية كما قال أبو بكر رضي الله عنه حين قبله قال: طبت حيا وميتا إلى آخره، وأما حياة البرزخ فهو حي الحياة البرزخية. وكذلك الشهداء فلو كان حيا حياة دنيوية لرفعوا إليه الأمر فيما جرى بينهم رضوان الله عليهم أجمعين، ولما عدلوا إلى التوسل بدعاء العباس. انتهى به تم الجواب، وصلى الله على محمد. وسئل الشيخ هذه الجملة كلها ملحقة بالفائدة السابقة، يعني فائدة كلها عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره إلى صفحة 548، فألحقوها. نحن وضعناها عند صفحة 365-366 إبطال دعوة حياة النبي صلى الله عليه وسلم من 544 إلى 548 كلها في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسين أيضا رحمهم الله عما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى ويصلي في قبره، ورآه يطوف في البيت، ورآه في السماء، وكذلك الأنبياء، فأجاب هذه الأحاديث وأشباهها تمر كما جاءت ويؤمن بها إذ لا مجال للعقل في ذلك، ومن فتح على نفسه هذا الباب هلك. في جملة من هلك. وقد غضب مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما سأله الرجل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم كيف مجهول، إلى آخر كلامه. ثم قال: وما أراك إلا رجل سوء فأمر بإخراجه. هذه عادة السلف. فهذه الأحاديث التي مر البحث فيها خاض فيها بعض الزنادقة وصنف مصنفا بناه عليها وجادل وما حل، لأن من كان حيا هذه الحياة التي أطلقت في القرآن فينبغي أن ينادى، إذ لا فرق عند هذا الجاهل بين الحياة الحسية والبرزخية، لأنه اجتبى عليه أمر هذه الصلاة وأمر هذا الرزق، ولم يعلم أنه لا خلاف في أن أهل البرزخ يجري عليهم من نعيم الآخرة ما يلتذون به مما هو ليس من عمل التكليف. ومعاذ الله أن نعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلى آخره. والحديث عام، لأن المقصود لفظ مسلم: إذا مات الإنسان، لفظ مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. أما ابن آدم فإنه لفظ لا يصح. وفي الحديث ثلاثة ألفاظ تكلمنا عليها في شرح تذكرة السامع المتكلم، لكن الصحيح منها: إذا مات الإنسان انقطع عمله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن المقصود به جنس ابن آدم، لأن المفرد عنهم كما هو مقرر في محله: ألم يعلم المسكين أن البرزخ طور ثان وله حكم ثان، إذ لو كان صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة أنه يلاقي الأولياء ولا فاضل كما زعم بعض المصنفين بطل حكم الاجتهاد بعده، ولم يتراجع الصحابة رضوان الله عليهم بعده مسائل طال فيها نزاعهم إلى زمننا هذا. إذا تحققت هذه الإشارة وتأملتها، ماذا قال؟ العطن محرثة وطن الإبل، يعني مقام الإبل الذي تستقر فيه يسمى عطنا. فقوله في صفحة 547: وما أظنك يتسع عطنك، يعني تتسع نفسك على وجه التشبيه، تتسع نفسك على وجه التشبيه. فأصل العطن موضع إقامة الإبل، موضع إقامة الإبل. فالعطن من الأرض هو مبرك الإبل الذي تجتمع فيه، وهذا على إرادة التشبيه: تتسع عطنك، يعني تتسع نفسك على وجه التشبيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تحققت هذه الإشارة وتأملتها فلا بد أن أنقل لك كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قدس الله روحه في حديث السؤال. قال ابن تيمية رحمه الله: أما رؤيا موسى في الطواف فهذا كان رؤيا منام لم يكن إلى سمع راج، كذلك جاء مفسرا كما رأى المسيح أيضا ورأى الدجال. أما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء إلى سمع راج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا ورأى يحيى وعيسى، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صورة أبدانهم. وقد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء، لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك إدريس. وأما كونه رأى موسى يصلي في قبره ورآه في السماء أيضا فهذان لا منافاة بينهما، فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك ليست كالبدن. وقد بسطت الكلام في أمر الأرواح بعد مفارقة الأبدان وذكرت الأحاديث والآثار في ذلك بما هذا ملخصه. وهذه الصلاة مما يتنعم بها الميت ويستمتع بها كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس النفس في الدنيا، فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب به ثواب منفصل، فالنفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به النفس وتلتذ به. انتهى كلامه. فعلم من كلامه أن أرواحهم صورت في صور أبدانهم التي في القبور، فاجتمعت النصوص وزال الإشكال، والله أعلم. قوله فعلم من كلامه أن أرواحهم صورت في صور أبدانهم، هذا بعض المعنى. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما سبقه فلم يلحقه، أو لما هو آت فلم يدركه، على أحد وجهين: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما سبقه فلم يلحقه، أو لم يأتي فلم يدركه، على وجهين. أحدهما أن تكون الرؤيا منامية كرؤيته موسى في الطواف ورؤيته الرسل مع أممهم في حديث ابن عباس في الصحيحين. والآخر أن متعلقها الأرواح المصورة في صور الأبدان، أن متعلقها الأرواح المصورة في صور الأبدان كالواقع في ليلة المعراج، كالواقع في ليلة المعراج، واكتبوا في الفوائد معنى الأحاديث الواردة، معنى الأحاديث الواردة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم موسى وقد تقدمه، معنى الأحاديث الواردة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم موسى، معنى الأحاديث الواردة في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم موسى وقد تقدمه بقرون، وقد تقدمه بقرون، صفحة 48 و500 إلى 50 و500. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل رحمه الله عن الذي أمر بأن يذر في البحر إلى آخره، فأجاب: الذي أمر بأن يذر في البحر خوفا من الله لم يكن شاكا من القدرة، وإنما ظن أن جمعه بعد ذلك من قبيل المحال الذي ما من شأن القدرة أن تتعلق به، وهذا باب واسع والله أعلم. سئل الشيخ محمد بن عتيق عن قول الفقهاء: من قال أنا مؤمن إن شاء الله إن نوى به في الحال يكفر، وإن نوى به في المال لم يكفر. فأجاب: هذا سؤال من لا يحسن السؤال، فإن ظاهره أن جميع الفقهاء يقولون ذلك، ومن له خبرة بأقوال الفقهاء تحقق أن هذه مجازفة عليهم وقول بلا علم. فإن كان بعض المتأخرين من بعض أهل المذاهب قال ذلك فهو قول محدث من أقوال أهل البدع. وأنا أذكر لك من كلام العلماء في الاستثناء في الإيمان، وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، يتضح الخطأ من الصواب ويعلم من الأولى بالحق، ويعلم من الأولى بالحق في هذا الباب. من الأولى؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعلم من الأولى بالحق في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال. فالذين يحرمون هم المرجئة والجهمية، ونحن ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلم الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني قرأت الفاتحة، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه عندهم. وأما الذين أوجبوا الاستثناء فلهم فيه مخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وهو ما أخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. وهذا وإن علل به كثير من المتأخرين من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، فما علمت أحدا من السلف علل به الاستثناء. قلت: فالمرجئة والجهمية قوله باعتبار الموافاة، أي باعتبار ما يقدم به على ربه، أي باعتبار ما يقدم به على ربه إذا صار إليه، أي باعتبار ما يقدم به على ربه إذا صار إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: فالمرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الحال والمال، وهؤلاء يبيحونه في المال ويمنعونه في الحال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمأخذ الثاني بالاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به كله، يتضمن فعل ما أمر الله به كله وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه أنه من أبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله. وهذا من تزكية الإنسان نفسه وشهادته لا بما لا يعلم. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة ما فعل هذه الحال. وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. وروى الخلال عن أبي صالح قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا من الاستثناء، لأنهم إذا قالوا مؤمن فقد جاءوا بالقول، فإن من الاستثناء بالعمل لا بالقول. وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل. ويعجبني أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومثل هذا كثير من كلام أحمد وأمثاله. وهذا مطالب قوله رحمه الله. أولا وهو مأقد كثير من المتأخرين من الكلابية السطر السادس، ثم قال في آخر السطر: وهذا مأخذ عامة السلف. فيه فائدة: الفرق بين مأخذ السلف والخلف في الاستثناء في الإيمان. الفرق بين مأخذ السلف والخلف في الاستثناء في الإيمان. صفحة 52 و553. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات على ذلك، وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن، وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله، فإذا قال أنا مؤمن قطعا كان كقوله أنا بر تقي ولي الله قطعا. وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل غيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة يحتج بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا مؤمن. فلما علم السلف مقصودهم صاروا يكرهون السؤال ويفصلون الجواب، وهذا لأن أفضل الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد لنفسه بالكمال. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل. ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء. قلت: فظهر القول الثالث الذي هو الصحيح، وهو أنه إذا قال أنا مؤمن فإن أراد بذلك الإيمان المقيد الذي لا يستلزم للكمال جاز له ترك الاستثناء، وإن أراد المطلق المستلزم للكمال فعليه أن يستثني في ذلك. قال الخلال: أخبرني حفظ بن إسماعيل وأبو داود. قال أبو داود: سمعت أحمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إذا سئل المؤمن أمؤمن أنت لم يجبه ويقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال إن شاء الله ليس يكره ولا يدخل الشك. وقد أخبرني عن أحمد أنه قال: لا نشك في إيماننا، وأن السائل لا يشك في إيمان المسؤول، وهذا أبلغ، وهو إنما يجزم بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجزم بأنه قائم بالواجب. فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون استثناء عائدا للإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور، وهذا ملخص كلامه في كتاب الإيمان. وقال في موضع آخر: والناس لهم في استثناء ثلاثة أقوال، منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية ويقولون من يستثني فهو شاك، ومنهم من يجيبه كطائفة من أهل الحديث، ومنهم من يجوزه ويستحبه، وهذا أعدى الأقوال، فإن الاستثناء له وجه صحيح وتركه له وجه صحيح. ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل الواجبات ويخاف أن لا يكون أتى بها فقد أحسن، ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة وقد أصاب، ومن استثنى أيضا خوفا من تزكية نفسه ومدحية أو تعليقا للأمر بمشيئة الله تعالى وقد أحسن، ومن جزم ما يعلمه من التصديق بترك الاستثناء فهو مصيب. فتبين بما ذكرناه من الكلام الذي قدمناه أن هذا الإيراد قول غير معروف عند العلماء المقتلى بهم، فضلا عن أن يكون الفقهاء كلهم قد قالوا، وإذا كان الأمر كذلك وظهر كلام من يحتج به وما هو الصواب منه فلا حاجة بنا إلى معرفة الأقوال المبتدعة. هذا فائدة: حكم الاستثناء في الإيمان، صفحة 551 إلى 555. حكم الاستثناء في الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الثانية وهي قول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار؟ فالذي وقفت عليه أن هذا من كلام عمر رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. وأنت لم تذكر له إسنادا ولا نسبة إلى أصل. وقد علم أنه لا يجوز لأحد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بمجرد وجود سواد في بياض، وتفصيل ذلك معروف في كتب أهل العلم والحديث. وأما مراد عمر رضي الله عنه فقد قال بعض الناس إن المراد إذا قال أنا مؤمن آمنا من مكر الله وتأليا على الله، فقال بعضهم أي من قال أنا مؤمن بالطاغوت فهو كافر بالله، وكذلك من قاله في الجنة قطعا تكذيبا بحديث الأعمال بالخواتيم، وقيل غير ذلك من الأقوال البعيدة الضعيفة. وأما أنا فأقول الله أعلم بمراد الخليفة الراشد، ولا أعلم في ذلك شيئا تطمئن إليه النفوس، ولا يستحي من سئل عما لا يعلم ولا يستحي من سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم فالله أعلم. هذه فائدة في درجة حديث من قال أنا مؤمن فهو كافر وبيان معناه، درجة حديث من قال أنا مؤمن فهو كافر وبيان معناه في صفحة 556. فائدة أخرى تصريح العالم بعدم معرفته شيء لا ينقص منزلته، تصريح العالم بعدم معرفته شيئا لا ينقص قدره أو لا ينقص معرفته، تصريح العالم بعدم معرفته شيئا لا ينقص قدره، فذلك في قوله وأما أنا فأقول الله أعلم بمراد الخليفة الراشد، ولا أعلم في ذلك شيئا تطمئن إليه النفوس، ولا يستحي من سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم فالله أعلم. وقد وقع مثل هذا في كلام أبي العباس بن تيمية في الرد على الرازي، وفي كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وفي كلام محمد الأمين الشنقيطي على حديث أنزل القرآن على 7 أحرف، كلهم يصرحون بأشياء أنهم لا يعرفون معانيها، أو بمعنى لم يترجح لهم شيء فيها، ليس المراد أنهم لا يعرفون المنقول فيها، فحديث أنزل القرآن على 7 أحرف الكلام فيه مشهور، لكن قول الشيخ محمد الأمين لا أعرف معناه أي لم يترجح لي الوجه الذي أقطع به بأن هذا هو المعنى دون غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة قوله هل يجوز للإنسان أن يحدث نفسه بقوله أنا منافق أنا أخشى الكفر، وهل هذا شك في الدين أم لا؟ الجواب: قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وقال ابن القيم رحمه الله: فالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله، ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله المسألة الرابعة، لعل المسألة الثالثة نقلت إلى موضع آخر على طريقة الجامع، إنه قال المسألة الثانية ثم قال المسألة الرابعة، فأنتم تكتبون لعل المسألة الثالثة نقلت إلى موضع آخر على طريقة الجامع، لعل المسألة الثالثة نقلت إلى موضع آخر على طريقة الجامع التي ذكرها في مقدمته، إنه ذكر أنه ربما ينقلها إلى موضع أليق، كما تقدم معنا في رسالة ذكر فيها 9 مسائل، قال وأما العاشرة نقلناها إلى باب حكم المرتد. نعم. وقوله أدركت 30، قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، هو نفاق العمل لا الاعتقاد، بينه أبو الفرج بن رجب في فتح الباري، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا حذيفة ناشدتك الله أن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم، فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا، يعني لا أفتح هذا الباب في تزكية الناس، ليس معناه أنه لم يبرئ من النفاق غيره، وكيف يكون من ما هو من صفات السابق وكيف يكون ما هو من صفات السابقين الأولين شكا في الدين. وعين حسن البصري رحمه الله تعالى في النفاق ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وقال ابن القيم رحمه الله وبحسب إيمان العبد ومعرفته يشتد خوفه أن يكون منهم، ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقين على أنفسهم أن يكونوا منهم انتهى. فكلما زاد الإيمان اشتد الخوف من النفاق، وعلى حسب ضعف الإيمان يكون الأبن منه. وأما خوف الكفر فيكفي فيه قول الله تعالى إخبارا عن خليله إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو يدل على شدة خوفه من هذا الأمر. وفي الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وأن أرد إلى أرض العمر. وأعلم أن كون الإنسان يشد خوفه من الكفر والنفاق ويكثر البحث عن أسبابهما ونحو ذلك هو أمر غير التلفظ به، ويكثر البحث عن أسبابهما ونحو ذلك هو أمر غير التلفظ به، وكونه يقول أنا منافق فذاك لون وهذا لون. هذه فائدة في حكم الخوف من النفاق والكفر. حكم الخوف من النفاق والكفر، والتصريح بذلك حكم الخوف من النفاق والكفر والتصريح بذلك. وقوله في آخر جوابه واعلم أن كون الإنسان يشتد خوفه من الكفر والنفاق ويكثر البحث عن أسبابهما ونحو ذلك هو أمر غير التلفظ به، وكونه يقول أنا منافق فذلك لون يتعلق بالعمل، وهذا لون يتعلق بالقول، فذاك لون يتعلق بالعمل وهذا لون يتعلق بالقول. فالذي يشتد خوفه ويكثر البحث عن أسبابهما هذا عمل، والذي يقول أنا منافق على إرادة الخوف هذا قول، والقول والعمل كلاهما في طريقة السلف. ومنهما في الصحيح أن حنظلة رضي الله عنه قال إيش؟ نافق حنظلة، قال نافق عن حنظلة، قاله خوفا على نفسه لا خبرا عن أنه وقع منه النفاق الاعتقادي. وهذا آخر الجملة المسرودة في هذا المجلس السابع، وأختمه بتنبيهات. التنبيه الأول أني أعتذر عن مجلسي بعد المغرب، ونصل القراءة إن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر لعروض شغل طارئ في ذلك. والتنبيه الثاني أن الآية التي ذكرتها في الكلمة المتقدم ذكرها وهي الله لا يهنك، يقول الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، هذا لفظها. والتنبيه الثالث ذكرت لكم فيما سبق أن بلعام بن باعورة أنه يعلم الاسم الأعظم مروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو، ثم راجعته فوجدته صح عن عبد الله بن عباس عند الطبري وغيره أن بلعام بن باعورة كان يعرف الاسم الأعظم. والتنبيه الرابع تقدم معنا في موضعين أثر قتادة في التمسح في المقام في نهي الناس عن ذلك وقوله أمروا بالصلاة عنده فتمسحوا به، وهذا الأثر رواه أحد تلاميذ قتادة وهو سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك، وهو مطبوع منه جزء، لم يطبع الكتاب كاملا لكن مطبوع منه جزء رواه عنه سعيد في هذا الكتاب، ورواه الطبري وغيره وإسناده صحيح. ووجدت أقدم منه وهو ما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق واللفظ له من حديث نسير بن ذعلوق عن عبد الله بن الزبير أنه رأى قوما يتمسحون بالمقام فنهاهم وقال إنكم أمرتم بالصلاة عنده ولم تؤمروا بمسحه. وإسناده صحيح. وهذا يدل على قدم وقوع هذا الأمر حتى في زمن بقايا الصحابة كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله ممن كان في الحجاز في تلك المدة. والتنبيه الخامس أنه في صفحة 507 قال قال أبو عبيدة على قال أبو عبيدة على الذي أذكره أبو عبيد لكن راجعه وأنا أحجمت عن ذلك ثم آزرني أحد الأخوان أرسل إلي أنه لعله أبو عبيد وهو الذي أعرفه ففي كونه أبا عبيدة معمر بن مثنى نظر ولعله أبو عبيد مع القاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام هذا هو المعروف الذي أحفظه وارجعوا أنتم وتأكدوا. والتنبيه السادس في صفحة 468 حصل اضطراب في فهم كلام الشيخ عبد اللطيف في خبره عن الفارسيين صدر الخاء السادس قال وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم يعني عما كان عليه من الغلو في التكفير وزعما أن الحق ظهر لهما ثم لحق بالساحل يعني نواحي الخليج وعاد إلى تلك المقالة وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين. الباء هنا سببية يعني تكفير أئمة المسلمين يعني الحكام حينئذ من آل سعود لأنهم كاتبوا الملوك المصريين ثم قال بل كفروا من خالطه من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين يعني كفروا أيضا العلماء الذين يخالطون الحكام من آل سعود لأنهم راسلوا الملوك المصريين الذين ظاهروا على الدعوة وحاربوها. هذا معنى الكلام الذي أراده المصنف وهذا الأمر لا يزال في الناس حتى اليوم والناس في هذا الأمر طرفان نقيض والسالم من وفقه الله عز وجل إلى لزوم السنة والبراءة من كل بدعة. يقول هذا من أسئلته يقول في صفحة 474 قال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد 474 قال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد فهل هو عمرو بن العلاء أو أبو عمرو؟ لا هو أبو عمرو بن العلاء أبو عمرو بن العلاء في السطر الرابع من أسفل الصفحة وقال عمرو بن العلاء الصواب وقال أبو عمرو ابن العلاء ساقط كلمة أبو. يقول باعتبار ما يقدم به على ربه هل الدال في يقدم مضمومة كما قلتم أم هي مفتوحة؟ الذي يعرفه صحة الوجهين يقدم ويقدم وغالبا الضم يكون للتمكن من الفعل مثل يفقه ويفقه يعني إذا تمكن من الفقه. يقول في رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن صفحة 319 يقول أشكل علي هل مقصوده أن نص معلم العلم ومدرسيه مرتبط بالإمام فلا يجوز التدريس إلا بإذنه حتى في المجالس الخاصة؟ أين المجالس الخاصة في السؤال في الكتاب؟ قال وأما النظر فيما يصلح الإمامة والتدريس فيرد إلى الإمام، ما فيه الخاص، يتكلم عن الأمر العام، الأمر العام الذي يتناول حياة الناس من صلاة وخطابة وتدريس وقضاء، هذا وظيفة الإمام فلا يفتأت عليه فيه. وأما الخاص فالأصل فيه رده إلى المرء ما لم ينهى عن ذلك، إذا نهي عن ذلك يطيع ويسمع. هذا يحتاج أن نراجع الصفحة أيضا. الإخوان اللي يكتب لا يكتب بما يفهم، يكتب العبارة نفسها وننظر، أما يكتب شيء ثم نجد خلافه. صفحة 480 يقول السطر الأول هل هي فرق أي والقول الثالث فرق؟ السطر الأول 480 والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها، وهذه الأقوال معروفة. وين كلمة فرق بدون أل؟ ها؟ فرقوا فيها له الكتب كلمة الفرق، صفحة 480 السطر الأول. ها؟ إيش؟ والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها. لا، الفرق بين الصلاة وغيرها، يعني أن من يرى الفرق بين ترك الصلاة وترك غيرها من أركان الإسلام، هذا معنى الجملة. نتم بقية الإجابة عليها إن شاء الله تعالى غدا لضيق الوقت. وفق الله جميعا وحب الله والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقاؤنا غدا بعد صلاة الفجر. وفق الله جميعا وحب الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.